لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث حول أسباب النزول، وكما هو في كل مرة نقف مع موضع من مواضع القرآن التي نزلت على سبب أو حادثة. وموضع اليوم هي الآية من سورة الفرقان 27 وما يعني جاء بعدها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذه الآية وما بعدها نزلت في حادثة أو على سبب، وهذا السبب كما يعني ذكره غير واحد من المفسرين أن أحد يعني زعماء قريش وهو أمية بن خلف، قيل أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إليه وسمع منه القرآن، فخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلم. فلما رجع إلى قومه وإلى صاحبه على الخصوص عقبة بن أبي معيط لعنة الله عليه، ما كان من عقبة هذا ابن أبي معيط المشرك هذا اللعين إلا أنه قال له: وجهي من وجهك حرام، وكلامي يعني من كلامك حرام، حتى ترجع عما أنت فيه وتكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. بل في بعض الروايات أنه أراد منه أن يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر في بعض الروايات أنه طلب منه أن يعني يدفل أو يبصق يعني جهة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يعني ما أراد عقبة بن أبي معيط من صاحبه فأطاعه في ذلك ورجع عن الإسلام. فلما كان ذلك أنزل الله عز وجل هذه الآية وما بعدها، قال: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال الإمام الواحدي رحمه الله في كتابه أسباب النزول، قال الشعبي: كان عقبة خليلا لأمية بن خلف، فأسلم عقبة فقال أمية: وجهي من وجهك حرام إن تابعت محمدا صلى الله عليه وسلم، فكفر وارتد لرضا أخيه أي صاحبه يعني. فأنزل الله تعالى هذه الآيات. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره للآية على المعنى العام، يعني اعتبار أن بعض العلماء ضعف خبر إسلام أمية بن خلف، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر الله تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله من الحق المبين الذي لا مرية فيه، وسلك طريقا آخر غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه ندم. وهذا المعنى العام للآية، هذا المعنى العام للآية يعني في كل زمان هذه الآية على هذا المعنى. قال: وعض على يديه حسرة وأسفا. قال: وسواء كان نزولها في عقبة بن أبي معيط أو غيره من الأشقياء، فإنها عامة في كل ظالم، يعني في كل زمان، كما قال الله تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. دول الأتباع اللي هيسمعوا لي السادة والكبراء والأصحاب السوء ونحو ذلك. قال: فكل ظالم يندم يوم القيامة غاية الندم، ويعض على يديه قائلا: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يعني بغض النظر سواء كان أمية بن خلف أو غيره، كل ظالم سيكون هذا حاله يوم القيامة، يعض على يعني يعض يوم القيامة والعياذ بالله على يعني أسنانه، ويعني يندم ندما عظيما ويقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. سواء كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الرسول عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم من باب العهد الذهني، أو تكون في أي زمان فتكون الرسول عائدة على رسول الخير داعي الخير في كل زمان، فيندم الذي ترك طريق داعي الخير في كل زمان واستمع إلى والعياذ بالله رفقاء السوء وأصحاب السوء والعياذ بالله، فعند ذلك يعض على يديه قائلا: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فلانا هذا كان صاحب، كان رئيسا، كان مديرا، كان مسؤولا وهو من تحته ونحو ذلك. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. قال: يعني من صرفه عن الهدى وعدل به إلى طريق الضلال من دعاة الضلالة، وسواء في ذلك أمية بن خلف أو أخوه أبي بن خلف أو غيرهما، لقد أضلني عن الذكر، قال وهو القرآن، بعله في الباطل ويدعوه إليه. وحول هذا الموضع من يعني القرآن وسبب نزوله وما تعلق بذلك من معنى، حوله فوائد كما هي عادتنا. ومعنى اليوم بإذن الله تبارك وتعالى أربع فوائد. الفائدة الأولى: خطورة قرناء السوء، أي أعظم الفوائد الآن من هذه الآية ومن هذا الموضع وسبب نزوله، تنبيه على خطورة قرناء السوء، والشاهد ظاهر وهي قصة النزول، إذ أنه يندم يوم القيامة أمية بن خلف، أو كل ظالم ترك طريق الحق وطريق الهدى وانصاع لرئيسه أو كبيره أو صاحبه والعياذ بالله، هو حاله هكذا. يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، نسأل الله العفو والعافية. فخليل الضلال يهلك صاحبه في الدنيا والآخرة، وقولنا صاحبه لا نعني به التساوي، لأنه غالبا بيبقى المتبوع أقل معنويا من التابع، للأسف التابع أقل معنويا من المتبوع غالبا يعني، ولذلك لا يشترط أن يكون هناك التساوي في الصحبة أو في المستوى ونحو ذلك. ولذلك خليل الضلال صاحب الضلال أو رئيس الضلال مثلا الذي يقود غيره والعياذ بالله يهلك من يعني يسمع له، من يطيعه والعياذ بالله في الدنيا وفي الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. انتبه، من الذي تصاحب؟ من الذي تسمع له؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يديك هدية، وإما أن تبتاع منه، يعني في الحالين هتشتري أو هتديك هدية، أنت مستفيد من حامل المسك. قال وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ودي الحالة الثالثة، لا أنت هتشتري ولا هيديك هدية، لكن لما تجالسه تجد منه ريحة طيبة، فأنت في كل الأحوال مستفيد من صاحب الخير. قال ونافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا، والعياذ بالله. نافخ الكير ما فيش فايدة، ما قعد جنبه، القعدة جنب نافخ الكير أنت مضرور في الحالين، يا إما يقع على جسمك نار وثيابك نار، يا إما الريحة بتاعته. ولذلك العاقل ما يقعدش جنب الراجل اللي بينفخ الكير، ولو جه يقعد يختار الراجل اللي هو بتاع الطيب ده، يا إما هيديله هدية، يا إما هيشتري منه، يا إما ريحته الطيبة هتطلع عليه. هذا هو مثل الصالح، الجليس الصالح والجليس السوء. قال الله تعالى في شأن هلاك، يعني الصاحب لصاحبه في الآخرة، قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والاستثناء ده مهم جدا، لأن الأخوة في الله من أعظم ما يحب الله سبحانه وتعالى، ولذلك الأخوة في الله إلا المتقين. ولذلك خليل الضلال والعياذ بالله، أو صاحب الضلال والعياذ بالله، هذا لا يؤدي بصاحبه إلا إلى النهايات المأساوية. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يفضل يوم القيامة يبكي ويندم ويصرخ ويقول فلان يا ريتني ما كنت مشيت معاه ولا صاحبته، يا ريتني ما سمعت كلامه، نعوذ بالله من ذلك. انظر إلى صاحب السوء والضلال في قصة موت أبي طالب، يظهر لك هذا المعنى أيضا جليا، سبحان الله. والآية لو نزلت يعني في ذلك أيضا فهي تشمل هذا المثال. أبو طالب كما يحكي يعني سعيد بن المسيب، قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، يعني هو نفسه قال أنا على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، نعوذ بالله. شوف صاحب السوء والضلال، النبي محمد صلى الله عليه وسلم واقف فوق رأس أبو طالب، وهذا الصاحب السيء أبو جهل وعبد الله بن أمية واقفين على رأس أبو طالب من ناحية تانية. وأبو طالب ده خامة طيبة جدا، بالتعبير البسيط بتاعنا خامة طيبة جدا، يعني لو كان آمن لكان ربما هو أول الصحابة مكانة. وسبحان الله، انظر إلى صاحب السوء يقول له تسيب ملة عبد المطلب، الناس تقول عليك ايه، انت سبت ملة ابوك، نعوذ بالله. يوم القيامة ماذا سيفعل ابو طالب؟ يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتبعت الرسول، يا ليتني، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتي او يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، نعوذ بالله. فيعني نقول أن يعني صحبة الصالحين نجاة في الدنيا وفي الآخرة، وصحبة الفاسدين والعياذ بالله هلاك في الدنيا وفي الآخرة. أما الفائدة الثانية فهي فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فانظر هذا أمية بن خلف الشريف صاحب المكانة العالية جدا في قريش، والعياذ بالله، يوم القيامة يعض ظالما على يديه ويندم إذ أدخل النار، والعياذ بالله. كذلك أبو طالب الشريف، كذلك أبو لهب الشريف، كذلك أبو جهل الشريف، كل هؤلاء ما نفعهم هذا الشرف، والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم ماتوا على الكفر، ماتوا على الشرك، ماتوا على غير التوحيد والعياذ بالله. ولذا انظر إلى فضل التوحيد وإلى فضل ما يعني يكون لأهل التوحيد من خلال هذا الحديث. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع نحونا يعني يتجه نحونا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن هذا الراكب إياكم يريد. فجاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريق سفره فقال أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقد أصبته. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني ما الإيمان. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال قد أقررت. قال ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جرذان فهوى بعيره وهوى الرجل وقع على هامته فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بالرجل. قال فوثب إليه عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فأقعداه. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض الرجل أي مات. قال فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لهما أما رأيتما إعراضي عن الرجل فإني رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنة فعلمت أنه مات جائعا رضي الله عنه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الذين قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ثم قال دونكم أخاكم. قال فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفناه. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ممن عمل قليلا وأجر كثيرا. رواه الإمام أحمد في المسند والطبراني في المعجم الكبير. فهذا الخبر يعني يشير إلى فضل التوحيد. فهذا الرجل من غمار الناس ما عمل شيئا، هو أسلم ثم مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق السفر وربما بعد دقائق وقع في يعني جحر جرذان، يعني رجل فرسه وقعت في أو بعيره وقعت في جحر جرذان فسقط الرجل فمات. الملائكة رآها النبي صلى الله عليه وسلم تطعمه صلوات الله وسلامه عليه، رأى الرجل الملائكة تطعمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه مات جائعا. الشاهد يعني من هذا الخبر ماذا؟ هو أن هذا الرجل مات على التوحيد مع أنه عاش عمره كله على الشرك، ومع ذلك فإن هذا نفعه بخلاف السادة هؤلاء الذين عظموا الكعبة وطافوا حولها وكذا وكذا، لكن ماتوا على الشرك وعاشوا على الشرك والعياذ بالله، وهم سادة لكنهم ما نفعهم ذلك. ولذا فالتوحيد الذي ينفع يوم القيامة ليس مجرد حروف، وإلا لقالها هؤلاء. يعني المشركون كانوا يفهمون المقصود من لا إله إلا الله، وإلا لو كانت لا إله إلا الله مجرد كلمة بتقال كانوا هيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ماذا تريد، نقول لك لا إله إلا الله وخلاص، وكل إنسان على ما هو عليه مثلا. لا، هم يعرفون معناها ويعرفون مقتضاها، فمقتضاها إفراد الله عز وجل بالعبادة والكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل، وهم كانوا لا يريدون ذلك. ولذلك في قصة يعني أبو طالب أعظم دليل على ذلك. أبو طالب كان يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويعظم إله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان كذلك يشرك بالله عز وجل. المنافقون قالوا لا إله إلا الله لكنها ما نفعتهم. لماذا؟ لأنهم قالوها بالألسنة ولم يقولوها يعني القلوب. قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الفائدة الثالثة شدة يوم القيامة على الأتباع والمتبوعين الذين خالفوا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأتباع والمتبوعين يوم القيامة سيكون عليهم يوم القيامة شديدا. لماذا؟ لأنهم يوم القيامة سيعرف كل منهم الآخر، اللي كان ماشي يعني والعياذ بالله وراء سيده ويتابعه بالعمى أو لمصلحة، فإنه يوم القيامة والعياذ بالله سيعرف الحقيقة أنه كان يتابعه بالضلال، وكان يتابعه والعياذ بالله في مخالفة طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فيوم القيامة يتخاصم الأتباع جميعا والمتبوعين، قادة الضلال والعياذ بالله مع من صاروا خلفهم والعياذ بالله. يقول الله عز وجل في ذلك: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. أزواجهم يعني مش نسائهم، يعني أزواجهم يعني ومن هم على شاكلتهم، اللي كانوا معاهم ومشين معاهم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون؟ انتوا دلوقتي أعداء لبعض ليه؟ ده انتوا كنتوا في الدنيا بتنصروا بعض مناصرة والعياذ بالله، واحد فيكم يقول أنا المسؤول والتاني يقول أنا عبد المأمور والعياذ بالله. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. شوف الشتايم بقى بيشتموا بعض والعياذ بالله. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، يعني من جهة الخير ونحو ذلك. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، ده شوية سفلة انتوا البعدة، كنتوا شوية سفلة بتجروا ورانا عشان مصالحكم. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان، انتوا كنتوا بتجروا ورانا عشان مصالحكم الدنيوية والعياذ بالله. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا. يعني بيقولوا لهم انتوا ودتونا جهنم، بيقولوا لهم ما انتوا كنتوا مجرمين، انتوا كنتوا والعياذ بالله بتجروا على بطنكم على شهواتكم والعياذ بالله عشان شهرة عشان كذا، بعتوا دينكم وجيتوا ورانا والعياذ بالله. ولذلك اليوم كلانا في النار نعوذ بالله، هذا لسان حالهم يعني ومقالهم. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين والعياذ بالله، نفعل بالمجرمين. ولذلك يوم القيامة اللي بيقول لك أنا عبد المأمور، واللي بيقول لك هعمل إيه ما هو شغلي كده، هعمل إيه ما أصلا أنا ما... طب وبعدين يعني أكل عيالي منين؟ نعوذ بالله بالضلال بالكذب بالافتراء والعياذ بالله. اللي عايزين شهرة ويمشوا وراء يعني قادة الفكر والضلال الإجرامي يوم القيامة سيتبرؤون كل من الآخر. قال الله عز وجل: وبرزوا لله جميعا، وبرزوا لله جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. نعوذ بالله من ذلك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.